إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. ورد سؤال عن قوله تعالى: وترى الفلك مواخر فيه. ما معنى مواخر؟ وردت هذه الكلمة مرتين في القرآن الكريم. في سورة النحل يقول: وترى الفلك مواخر فيه. في سورة فاطر يقول: وترى الفلك فيه مواخر. يقال: مخرت السفينة في البحر إذا شقت الماء بصدرها. إذا شقت السفينة ماء البحر بصدرها يصدر صوت، صوت لهذا الماء وهو يشق. فمعنى قولي وترى الفلك مواخر في إشارة إلى أنها سفن ضخمة، وإشارة إلى هذا الصوت الذي يصدر من شقها للبحر بصدر السفينة. هذا هو معنى مواخر. ومخرت السفينة أي شقت البحر بصدرها، ومخرت الريح أي أصدرت الريح صوتا في أثناء جري الريح. فإذا هذا الصوت الذي يسمع من شق السفينة للبحر مع شقها يقال له مخر، يقال مخرت السفينة عباب البحر أي شقته بصدرها وأصدرت من ذلك صوتا. هذا معنى قولي وترى الفلك مواخر. والله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآيات إشارة إلى امتنانه علينا بهذه السفن التي تجري في البحر بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته ببني الإنسان. والله أعلم.